مرحبا باللي لفا واللي حضر، مرحبا تعداد قطرات المطر. يوم شرفتم تباها هالمكان، مرحبا واهلا في ملتقى الخبر. مرحبا باللي لفا واللي حضر، مرحبا تعداد قطرات المطر. يوم شرفتم تباها هالمكان، مرحبا واهلا في ملتقى الخبر. استهلت وانورت كل الصفوف، والمعت في خافقي مثل السيوف. حين اقبلتم وجيتم بيننا، مرحبا مليون نهدي للضيوف. مرحبا مليون نهدي للضيوف. ملتقى فيه الشباب الطيبين، وجمعة الخلان فيكم تستزين. وتثمر ازهار السعادة حولنا، تروي الإيمان بين المسلمين. مرحبا باللي لفا واللي حضر، مرحبا تعداد قطرات المطر. يوم شرفتم تباها هالمكان، مرحبا واهلا في ملتقى الخبر. يا الليالي فيها اجمل امسيات، بالمحبه والعزم مع الثبات. بالقلوب الطاهرة أنتم هنا، بالنفوس اللي بهم تحلو الحياة. بالنفوس اللي بهم تحلو الحياة. من حروف الشعر أجزل بالقصيد، واصدح الألحان من عذب النشيد. لرجال الخير تسعى لديننا، وتبذل الغالي لها قبل الزهيد. مرحبا باللي لفا واللي حضر، مرحبا تعداد قطرات المطر. يوم شرفتم تباها هالمكان، مرحبا واهلا في ملتقى الخبر.